لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: قد كتبه الله لك، قد كتبه الله عليك، دليل فيه على كتابة المقادير. في الحديث: الإيمان بالقدر مع ثمرات هذا الإيمان، فليس هو مجرد كلام نظري، بل لابد من واقع عملي. فعلم العبد بهذا الحديث يفيده التوكل على الله لا على العباد. فإذا علم العبد أن ما كتبه الله لابد من وقوعه ولا دافع له، وثق في الله واعتمد عليه ولم يخف إلا الله، والله المستعان. البشر يصغرون جدا في حس الإنسان، واعلم أن الأمة كل البشر لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن هم مجرد أسباب، نفعوك بشيء قد كتبه الله قبل ذلك لك، فأنت هو مكتوب لك وهم أسباب، فإياك أن تعاملهم على أنهم أرباب. وكذلك في الضر، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلا يملكون لك ضرا ولا نفعا، فلا ترجوهم ولا تخافهم، ولا تبحث عن مدحهم ولا تخاف من ذمهم. لا ترجو نفعهم ولا تخاف ضرهم، وبالتالي أخلصت لله خوفك ورجاءك ومحبتك، وشهدت النعمة منه، وشهدت ما دفع عنك من النقم منه، وشهدت ما أصابك من ضرر بقدره الذي هو بحكمة، فرضيت بالله عز وجل. الناس أسباب، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في الحديث: الاعتراف بالعجز البشري، إذ لا طاقة ولا قوة إلا بالاستعانة بالله، ولا حول ولا قوة إلا به. فيه تربية الصغار المميزين على معاني العقيدة الواجبة والتوحيد الواجب، وتعليمهم من صغرهم العمل بالدين دون مبالاة بالبشر ودون خوف من أحد، على عكس ما يفعله الآباء اليوم من منعهم لأولادهم من الالتزام بسبب زعمهم أنهم يخافون عليهم. كان زمان لما كنا بنشرح كده، كان الشباب هم اللي بيلتزموا، الأبهات بيقولوا لا، دلوقتي الآباء بيقولوا التزموا والعيال هم اللي بيقولوا لا. يا رب اهديهم واستحلهم يا رب. فالأب المؤمن هو الذي يربي أولاده على التوكل ومعاني الإيمان بالقدر، فالطفل يولد على الفطرة ويتأثر بالبيئة التي يحيا فيها. فلو نشأ في أسرة ووجد أمه تخاف مثلا من بعض الحشرات، لنشأ هو كذلك هو الآخر، يعني هيجرى له حاجة من الصرصار، يطلع يخاف من الصرصار، يجرى له حاجة منه مثل هذا الأمر. فلما نقول له لا، ده لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ده البشر فضلا عن الحشرات اللي انت هي خايفة منك اللي انت بتموتها. ولو وجد أبا يخاف ويترك الدين والالتزام عشان خايف من الناس، عشان خايف يجرى له حاجة، لنشأ كذلك، والعكس كذلك. في هذا الحديث دليل على كون كل ما يفعله الله بالعبد أو بغيره إنما هو بتقدير الله، وله فيه حكمة عظيمة، وهذا مما يهون البلاء. ولذلك نقول للمؤمن عند وقوع البلاء لك نظرتان، نقول للمؤمن عند وقوع البلاء لك نظرتان في كون الذي حدث مقدرا مكتوبا لا بد من وقوعه. فليس العبد هو الذي قدر البلاء، بل الله هو الذي قدر وقوعه. الثاني: العلم بأن الله يحب الخير للعبد المؤمن أكثر من حب العبد الخير لنفسه. ففي الحديث: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم وقال وكان بالمؤمنين رحيما. فهذا الذي فعله الله بك من بلاء إنما هو لمصلحتك أنت. ولو اطلعت أيها المبتلى على الغيب لحمدت الله ورضيت بما ابتلاك به لرؤيتك الخيرات فيه. قال ابن القيم ومما يهون البلاء على العبد علمه بأنه إذا نزل البلاء فإن معه وقت زواله، يعني هيخلص الألم ده، هينتهي الضيق ده، هيفرج، أخرته الموت في الآخر، لابد وأن يزول، لا يتقدم ولا يتأخر عما قدره الله. فإذا صبر العبد ارتحل البلاء في الوقت الذي قدره الله وهو محمود عند الله. فإذا جزع العبد زال البلاء أيضا في الوقت الذي قدره الله، ولكنه يرتحل بذم العبد، يرتحل والعبد مذموم. قوله رفعت الأقلام فيه الدليل على كون القلم الذي يكتب به اللوح المحفوظ عدة أقلام وليس قلما واحدا. فحديث أول ما خلق الله القلم أي جنس لعدة أقلام، ويحتمل أن يكون الذي كتب به اللوح المحفوظ قلم واحد وهناك أقلام أخرى لكتابة أخرى، وقد جف أيضا ذلك منها، ولكن يمحو الله ما يشاء ويثبت غير اللوح المحفوظ. وفيه أيضا أنه لم تعد هناك كتابة في اللوح المحفوظ لأنه رفعت الأقلام فلا كتابة، وجفت الصحف فلا زيادة ولا نقصان. ولا ينافي ذلك حديث الإسراء والمعراج قول النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت لمستوى أو بمستوى أسمع فيه صنيف الأقلام اتفق عليه. فهذه أقلام كتابة الملائكة في كتب أخرى غير اللوح المحفوظ. عن عبد الله روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في يساري هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم أو أجمل تنفع كذا كذا فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء إذا نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار لا يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد، ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة، ونبذ باليسرى فقال فريق في السعير. حديث حسن حسنه الشيخ الألباني. اللوح المحفوظ فيه أعمال العباد وأرزاق العباد وأعمال كل المخلوقات وأرزاقهم وكل ما هو كائن. إذن هذا كتاب آخر معلق متعلق بأفعال العباد المكلفين. والكتاب اللوح المحفوظ ليس فقط أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، هذا إذن كتاب آخر غير اللوح المحفوظ. طب إزاي كتاب من أيام زمن وفي كل الأسامي من أيام ربنا خلق الخلق لغاية يوم الأيام؟ أنت النهاردة عندك سيدي هاية وفلشاية تخش تلاقي عليها إيه ما لا يحاط به، يبقى وكل شوية تقدموا يعملوا حاجات أصغر وفيها معلومات إيه أضعاف مضاعفة. فهذا ليس بممتنع في علم الله وفي قدرة الله سبحانه وتعالى. سددوا يعني فعلوا السداد، قاربوا يعني قريبا منه، قريبا من الإصابة ما قدر الاستطاعة، لأن الإنسان لن يحصي لا يزاد فيهم ولا ينقص منه أبدا. دليل على خطأ قول البعض اللهم إن كنت قد كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا. اللي ورد في ذلك إن كنت كتبتني، من غير ما يقول إيه أم الكتاب. ده اللي مروي عن عمر رضي الله عنه عن غيره مع ضعف في الإسناد. يجوز أن يقال إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني سعيدا، على ما ورد عن بعض الصحابة، إذ يقصد بهذا المحو من الكتب غير اللوح المحفوظ. فالكتاب كتابان، كتاب يمحو الله فيه ما شاء ويثبت، وكتاب عنده لا يتغير وهو أم الكتاب. وإن عمل أي عمل معناه قبل ذلك يختم لأهل صاحب الجنة، يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل قبل أن يرزق عمل أهل الجنة. يعني السحرة عملوا أعمال طول عمرهم سيئة، فآمنوا بموسى عليه السلام في اللحظات الأخيرة من عمره، في اليوم الأخير من عمره، في الساعات الأخيرة، أنه بعد ما حدث ذلك صلبوا وقتلوا وقطعوا. ومع فهذا ختم لهم بعمل أهل الجنة، وإن عملوا قبل ذلك أي عمل. الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، عمل أعمالا كثيرة من الخير ثم ختم له بالانسلاخ من الدين والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. واحد كان مؤلف عمل شرح لكتاب التوحيد ثم صار ملحدا، نعوذ بالله. ها القصيمي، مش فاكر اسمه، ربنا يرحمنا وينجينا يا رب، يا رب ثبت قلوبنا على دينك. المهم الحد ده اغبى يعني ديانه، لان انت رايح فين؟ انت بتجزم على ايه؟ تجزم على حاجه ما انتش عارفها في المستقبل، وبعدين ايه؟ وتضيع كل حاجه كده، وتبقى انت بتنشر الضلال في العالم على ايه؟ وهتموت وهتنتهي جزما ويقينا. طب بعدين ده انت بتعمل ايه؟ اغبى شيء على الاطلاق، لا يتعلق بشيء، نعوذ بالله. يا فعلا الالحاد موضه، بس الحقيقه انه طالما قال انا ملحد بقى ملحد، بقى كافر والعياذ بالله. يعني يعني حاجه الخطيره جدا ان رغم يعني ضعف عقل هؤلاء مع صغرهم مع حبهم للشهره وعايز يعمل الموضه اللي الناس ماشيه عليها، لكنه يترتب عليها الاحكام والعياذ بالله. في الحديث عدم الجزم لاحد بالنار، فالله اعلم الغي وهو اعلم بالخواتيم. حديث الرجل الذي كان لا يلقى اخاه الا على معصيه، فقال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أفعل المعروف، قد أحبطت عملك وغفرت له، أو غفرت له وأحبطت عملك، نعوذ بالله. إيانا أن احنا وإحنا بننصح الناس نبقى نحط أنفسنا في موضع الربوبية، ونقول ده فلان ده هيخش النار خطف، ده إزاي ربنا يغفر له العمل اللي عمله، ملناش دعوة. ممكن قد قتل، في واحد قتل 100 نفس وآخرهم إيه؟ راهب، ومع ذلك كتب له بالتوبة قبل أن يموت وقبضته ملائكة الرحمة. وفي ناس عملوا خيرات ثم كتبت لهم الردة. يعني المرتدين دول كان كتير جدا منهم قبل ما يرتدوا إيه؟ مسلمين، كانوا بعضهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتد، نعوذ بالله. فيه عدم التكبر والتعالي على العصاة. يعني في فرق بين أنت تستعلي بإيمانك، تبقى الإيمان هو الذي يريد أنت أن يعلو، ولكن وبين أن تتكبر أنت على الناس، عشان أنت صاحب طاعة وهم أصحاب معاصي فتتكبر عليهم. فالمؤمن يتعالى بإيمانه على الكفر والفسوق والعصيان، وفي نفس الوقت ربنا قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وفي نفس الوقت يتواضع لله في معاملة الناس ويشفق على العصاة ويدعو لهم، ولا يلزم لهم بنار، قد تكون لهم خاتمة سعادة، قد يتوب الله عليهم، قد يكون عنده شيء في قلبه، هذا في أهل الإسلام، ولو يسير في قلبه يبارك الله له فيه. البغي من بغايا بني إسرائيل، سقط كلبا لأجل ما قام في قلبها من الرحمة بهذا الحيوان، والإخلاص في ذلك لأن أحدا لا يراها، وتحمل المشقة من أجل أن ترحم حيوانا قلبها في حاجة تاب الله عليها وغفر لها دخلت الجنة بهذه بسقي الكلب فقط. ليس لنا أن ننزل الناس جنة ما لا نعرف، ولا نتكبر، ولا نضع أنفسنا في غير موضعها. فيه دوام الخوف من الله، وعدم الأمن من مكر الله، وعدم اليأس من رحمة الله. لا نيأس الناس من رحمة الله، ولا نيأس نحن إذا أصابنا ذلك. إذا أصابك أي شيء فرحمة الله واسعة، اجتهد أن تظل على عمل الطاعة حتى تموت عليها، وإياك أن تأمن مكر الله وإن كنت مطيعا، لأنك قد يختم لك بسوء، نعوذ بالله. الخوارج فعلا يعني يتألون على الله، مش يتألهون، يتألون. يتألون يعني بينزلوا الناس جنة ونار من عندهم. فيه إيمان الصحابة العظيم بالغيب، إذ أخبروا بشيء يصعب عليهم تصوره في عهدهم، إذ يصعب عليهم أن يتصوروا كتابة هذا الكم الهائل من الأسماء في هذا الكتاب الصغير. أما نحن فنتصور هذا، تصور أن هذا عندنا سهل، نرى قرصا مضغوطا عليه آلاف الملفات، عليه ملايين الأسماء. فهذا الصحابة ما ناقشوا ولا سألوا كيف ذلك. وعظيم علم الصحابة عندما سألوا أين ذهب الكتاب ولا بحثوا عنه، الكتاب راح فين؟ ما نعرفش. وكان مكتوب إزاي؟ ما نعرفش. الصحابة رضي الله عنهم يبحثون عن المفيد. هذان الكتابان حقيقيان، لكن لا ندري بأي لغة، ولا كيف كتب، ولا ندري أين ذهب. ربما جاء بهم ملك، وربما صعد بهم، دفنوا، حصلوا فين؟ لا فائدة، لأن ده من علم الغيب الذي سيظل غيبا. في هذا الحديث بيان لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وهو الجمع بين الخوف والرجاء. فلا يقنطن عاص من رحمة الله، ولا يأمنن طائع مكر الله. وفي هذا رد على من قال أعبد الله بالخوف وحده، أو أعبد الله بالرجاء وحده، أو من قال لا أعبد الله لا بالخوف ولا بالرجاء. أنت مين مطمنك أو كده؟ هذا هذه الزندقة والعياذ بالله. وربنا يرغبنا في الجنة وانت تقول لا مش عايز. تنبيهات كتابة الله المقادير لا يعني إعفاء العبد من المسؤولية، فالله كتب المقادير وأمر العباد بالسعي ورتب المقادير على الأسباب التي بإمكان العباد السعي فيها، كما أن الله كتب الأرزاق وقدرها وأمر العباد بالسعي في أسباب الحصول عليها. إيمان العباد بالأرزاق ما بيخليش حد يقعد في البيت، كلهم بياخدوا بالإيه؟ بالأسباب. ولازم يمد إيده للأكل، ما يقولش لو مكتوب الأكل إنه يخش مادتي هيخش، صح كده؟ تعمل إيه أنت؟ بتستنى لما يطلع هو؟ ولا المية لو مكتوب وربنا مقدر إن هتخش معدتي هتخش، تعمل إيه؟ تفضل قاعد سايبها ولا ترفع إيدك بالكوباية؟ اشمعنى دي بتاخد بالأسباب؟ أنت الأسباب على فكرة مفيش عاقل هيمتنع منها، وإلا كانوا ماتوا وخلصنا منهم، لأنهم ما كانوش لا هياكلوا ولا هي إيه؟ ولا هيشربوا. ها؟ اعتاد بعض الدعاة أن يذكر مثال المدرس في موضوع الكتابة ده، عشان بيقولوا إيه العلم بيسموه إيه كاشف وليس إيه وليس قائد، عشان في الحقيقة يجيبوا مثال المدرس اللي عرف يعني مستوى التلامذة وعمل لهم امتحان، وقبل ما يمتحنوا كتب درجاتهم اللي هيحصلوا عليها، ماشي كده؟ وزيها مثال اب عنده ولدين، عطى لكل واحد فلوس، عارف ان ولد ده راح اشترى الحاجة المطلوبة، والتاني راح فقد الفلوس في حاجة ايه وحشة، وبيقول لواحد صاحبه انا عارف الولد ده عمل كده والولد ده عمل كده. ايه مشكلة الامثلة دي؟ مشكلتها عقدية خطيرة. هما طبعا عشان يفرقوا يقولوا علم المدرس والاب ظني وعلم الله قطعي، مش هاي دي المشكلة. المشكلة في ان الاب عايز حاجة واحدة، مش عايز حاجتين. الأب يريد أن يفعل الخير وليس له إرادة في أن يفعل الأولاد الشر، ولا ده ولا ده. المدرس يريد أن يجيب جميع التلاميذ إجابة صحيحة، صح كده؟ ليس له إرادة في تقسيمهم إلى طلاب ممتازين وطلاب فاشلين، صح كده؟ يعني كأن ده بيعبر عن أولا بينفي إرادة الله في جعل الناس قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق مطيعين وإن ده قدره الله، ماشي كده؟ وبينفي مشيئة الله في وجود من يخطئ في الإجابة اللي مش موجود عند المدرس قطعا، معنا كده؟ فده الخطر الكبير. المدرس يريد لجميع الطلبة التفوق والنجاح، ولكن الله يريد لبعض العباد الهداية ولبعضهم الضلال. يقولك ليه؟ ما أولا نقول من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم. ليه؟ لحكمته البالغة، ليظهر أنواع من العبودية لله سبحانه وتعالى، منهم نفسهم هم لو تابوا ومن غيرهم لو ما تابوش. دي إرادة كونية لا إرادة شرعية. المدرس ما عندوش غير إرادة تشبه الإرادة الإيه؟ الشرعية اللي هي الأوامر، جاوبه صح. المدرس لم يتدخل، المدرس ملوش قدرة، والأب ملوش قدرة على الولد ده ولا على الولد ده، ولا المدرس كان له قدرة في أن العيال تكتب صح وإيه وغلط. المثل ده بينفي المشيئة الإلهية في تقسيم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، وينفي قدرته على أفعالهم أثناء فعلهم. أنا عرفنا ليه المثل ده ما ينفعش حد يضربه، لأنه بيرسخ عقيدة القدر القدرية، يعني نفي القدر، عقيدة نفي القدر، عقيدة نفات القدر بيرسخها في إن المدرس هما بيكتبوا بيوفق ده وياخذوا ده، يقدر هو أصلا بيعمل حاجة في كتابتهم بيجعل ده مقيما للإجابة الصحيحة، مقيما للصلاة في المعنى الذي نقصده، ويجعل الآخر إماما من أهل النار، يجعل الطالب المخطئ يكتب غلط. ليس يريد ولا يقدر ولا يفعل بهم شيئا، والله عز وجل قد أراد إضلال البعض وهداية البعض، وشرح صدور البعض للإسلام وجعل صدور البعض ضيقة. فالله عز وجل أراد وقادر على أفعالهم الاختيارية، فلا قوة إلا بالله، وفعل بهم، جعل هؤلاء أئمة يدعون إلى الجنة وهؤلاء أئمة يدعون إلى النار. هناك فارق بين الإرادة والمحبة. الله أراد لبعض عباده الكفر والمعصية لمصالح، ولكنه لا يرضى بالمعاصي ولا يحبها. فالإرادة الكونية لابد من وقوعها لا محالة، بس غصبا عن العباد ولا من خلال إرادة العباد ومن خلال قدرة العباد ومن خلال عمل العباد. ها؟ ولكنه لا يرضى بالمعاصي والكفر بالأولى. فالإرادة الكونية لابد من وقوعها. الكونية دي تنقسم إلى شيء لا يحبه الله كإرادة المعصية للعاصي والكفر للكافر، والإرادة الشرعية تقع يحبها الله كإرادة الله شرعا للإيمان من جميع الخلق، قد وقعت من المؤمنين ولم تقع من الكافرين، لكنه أحب الطاعة من الكل، لكن بعضهم أطاع وبعضهم عصى. إرادة الله قد تقع، ليه قد إرادة الشرعية؟ الإرادة الشرعية قد تقع أي في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وقد لا تقع في طاعة الكافر اللي مات كافر، اللي إيمان الكافر اللي ما أمنش زي إيمان أبي جهل وإيمان فرعون وإيمان أبي لهب، دي حاجة ما حصلتش، لكن كانت مرادة لله شرعا، أمر الله بها شرعا، أرسل الرسل إليهم لكي يؤمنوا، أبوا أن يؤمنوا، فهذا أمر محبوب شرعا أو مراد شرعا وليس مراد كونا. ليس معنى كتابة كل شيء وتحتم وقوعه أن الله ظلم العباد، دايما النقطة دي لازم نقول. طب ما إيه الفايدة بقى؟ ما الصحابة سألوا كده، فقال لهم اعملوا، لان في عمل انت ميسر له. انت اول ما يقولك انا ظلم العباد وهيعملوا ايه، وتتكلم على ايه، على قدرة الانسان، ارادة الانسان، عقل الانسان، بلوغ الشريعة، هو ده الحد الادنى الذي به عدل الله معهم. ما خدوش زيادة بس ما تظلموش. الله لا يظلم مثقال ذرة، وما يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، لأن العبد له إرادة ومشيئة، به ما تقع فعله، عليه ما يحاسب. وقد ضلت الجبرية فقالوا جبر الله العباد على فعل ما يريد دون إرادة منهم، ويرد عليهم كتاب الله لمن شاء منهم منكم أن يستقيم. نسب المشيئة لهم ونسب إيه؟ الاستقامة لهم، ولا يحاسبهم إلا بعد بلوغ الشريعة. وكذلك يرد عليهم إحساس كل إنسان عاقل بإرادته ومشيئته قبل الفعل. إن العبد العاقل بيفرق ما بين إن أنا اخترت دي ولا سبت دي، إن أنا عايز دي ومش عايز دي. الحاجات دي صحيح بتتخلق في الإنسان جزما، هي بتتخلق فيه، ما كانتش موجودة قبل كده، لأن هو نفسه كان مش موجود، كان عدم. قبل ما تتولد ما كنتش حاجة، اتولدت وبدأت الإدراكات والإرادات تتولد فيك، مش انت اللي عملتها صحيح، بس اتوجدت وحسيت ان في فرق بين الحاجة اللي انت عايزها وبتعملها بإرادتك وبالقدرة اللي ربنا عطاها لك، وبين حاجة تانية بتحصل غصب عنك زي دقة قلبك وكده وهضم المعدة للطعام وجريان الدم في العروق. لا تختاروا ذلك، رحمك الله. وضلت القدرية أيضا فقالوا هذا الذي كتبه الله إنما كتبه لعلمه لأن العبد سيفعله، فلولا أن الله يعلم أن العبد سيعمل هذا ما كتبه. عايز يقول إن ربنا كتب اللي انت هتختاره ولا دخل له بك. وهذا مشابه لمعنى مثال المدرس الذي ذكرناه، فمعنى كلامهم أن الله ما كتب شيئا إلا لإرادة العباد، فعكسوا الآية، الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأنتم قلتم وما يشاء الله إلا أن تشاءوا. بل بعضهم قال لا، مفيش مشيئة لله أصلا، مشيئة الله متعلقة بزواتنا فقط، بالأفعال الاضطرارية اللي هي مش أفعالنا، بجريان الدم ودق القلب وطول البني الإنسان وولدته إمتى ونحو ذلك، ومشيئة ربنا متعلقة بدي بس. فنفوا مشيئة الله في أفعال العباد الاختيارية، وهذا من أعظم الضلال. الواجب الإيمان بإرادة الله المؤثرة السابقة على إرادة العبد، والإيمان كذلك أن العبد يفعل بإرادته هو ومشيئته. يعني العبد إرادته مؤثرة، طب إزاي أثر بين مؤثرين؟ بنقول أثر بين مؤثرين أحدهما أثر للآخر. كثير من العصاء إذا قلت له تعالى فصلي يقول لك رب ربنا يهديني، إذا أراد الله أن يهديه هداني. وهذا اعتقاد الجبرية، يزعمون أن العبد لا مسؤولية عليه، إنما الرب هو الذي يجبره على الطاعة والمعصية. هذا الاعتقاد شر من المعصية. نقول له كلمة حق يراد بها باطل. أنت بتقول كلمة حق إن ربنا لو أراد أن يهديك لهداك، لكن أنت اللي عايزه إيه؟ إنما عليكش مسؤولية، وهذا باطل. لما ربنا يهديك يهديك، ولكن أنت عليك أن تأخذ بالأسباب. أنت لما ربنا يريد أن يطعمك يطعمك، ولكن عليك أن تمد يدك إلى الطعام. أطلق كثير من العلماء على الفرقة التي تزعم أن الكتابة هي مجرد إخبار وذكر لما سيفعله العبد، وأن الله لا إرادة له في معصية العبد، أطلقوا عليهم مجوس هذه الأمة. وحسن الشيخ الألباني حديث القدرية مجوس هذه الأمة، ذلك لأن المجوس يؤمنون بخالق للخير وخالق للشر. هؤلاء القوم يقولون أراد الله الخير وهو خالقه، وأما الشر فقد أراده العباد ولم يرده الله، فجعلوا العباد خالقين للشر. أو المعتزلة بقى اللي بيقولهم أن العباد خيرا وشرا هم الخالقين لأفعالهم، فعملوا إلهين، إله خالق للذوات وإله خالق للإيه؟ للأفعال. فقالوا بخالقين أيضا، قالوا الذوات خلقها ربنا، وأما الأفعال إحنا اللي بنخلقها. كلام في ضلال مبين. قلنا في تقديرات متعددة، في التقدير الأزلي الأول، كلمة الأزلي هي مش أزلي قوي، لكن زي ما الأبدي أحيانا بتطلق على المدى الطويل، فالأزلي لأن التقدير هنا المقصود بإيه؟ الكتابة، مش كده؟ لو قلنا هو فعل الله حيث قدر أزلا يبقى نعم علم الله عز وجل، علم الله وتقديره، لكن كتابة يعني قبل خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل علينا، كل ما قدره الله المؤمن له، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. حتى المعاصي التي مآلها إلى التوبة له، لأنها بعد التوبة تكتب إيه؟ حسنات. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. فهذا هذه الآية الكريمة تبين سعة علم الله، حيث علم كل شيء ودقائق كل شيء. إذا علم العبد ذلك استحقر علم نفسه ولم يتكبر بما تعلمه، فإنما علمه نقطة في بحر علم الله. الصبر، إذ يعلم العبد أن كل شيء قد كتب ولا بد من وقوعه فيصبر ويحتسب، إذ لا يغير ما كتبه الله أو لا يغير ما كتبه الله. علاج جملة من الأمراض لكي لا تأسوا على ما فاتكم، الأسى والحزن، لم يحزن الحزن المذموم، حزن نوعان، فطري يصيب الإنسان أول ما يقع من ألم ومصيبة، هذا لا لوم عليه، لكن لازم تفوق منه بسرعة، ما ينفعش يستنى على طول. الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على موت ابنه إبراهيم، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزن، يحزن القلب ويتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكن مش هيستمر. الحزن الفطري ده علامة علامة رقة القلب ووجود الرحمة فيه وعدم قسوته، وإلا فالإنسان أخذ على الفضيل بن عياض أنه ضحك يوم وفاة ابنه، هذا القلب لم يتسع للمشهدين، مشهد الشفقة والرحمة ومشهد الرضا بالقدر، فغلب أحد المشهدين، وقلب الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى وأعظم، وكذا قلب كل مؤمن متابع له عليه الصلاة والسلام. أما الحزن المذموم الذي يتضمن عدم الرضا بالقضاء والاعتراض عليه، وكذلك الحزن المستمر الذي يعجز العبد، الذي يجعله لا يتحرك، يدور في دائرة مفرغة، يظل في دائرة حزنه قاعدا كئيبا حزينا لا يتحرك في طاعة الله، وكذلك المرض الثاني الذي يعالج هو مرض الفرح، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم أو آتاكم، قراءتان صحيحتان، أتاكم جاءكم أو آتاكم الله إياه. الفرح المذموم ده فرح العجب، وهو مرض إبليس، إذ ما هلك إلا بفرحه بنفسه وعجبه بها. فلو علم العبد أن كل شيء هبة الله ومنته لم يفرح إلا بفضل الله. يبقى أنت تنسب نفسك الفضل منين؟ إذا كان قبل ما تتوجد الدنيا، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ الخليقة، قبل أن نبرأ المصيبة، من قبل أن نبرأ الأرض، أو قبل أن نبرأ النفوس، وقبل أن نبرأ العطايا، قد قدر الله ذلك وكتبه. إذن أنت أهبت قبل أن تنال، قبل أن يأتيك. الفخر ينشأ من هذا الفرح المذموم، لذلك ذم الله عز وجل هذه الأمراض، مرض للحزن والأسى، مرض الفخر والفرح بالنفس ونسبة الفضل إليها والإعجاب بها، كلها أمراض مدمرة والعياذ بالله. والله لا يحب كل مختال، مرض الاختيال، ولا يحب كل مختال فخور، مرض الفخر، الاختيال على الناس، والفخر أيضا يعني يشعر بنفسه في ذلك. فالفخر ينشأ عن رؤية النفس بعين الكمال، وينشأ عن الرضا عنها، وعن عدم العلم بقدر الله، وأنه ما من خير في العباد إلا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك مرض الفخر والاختيال، الاختيال ده راجع للتكبر يعني، أو معنى التكبر، واللي بيفخر بيقعد يذكر فضائله وفضائل آبائه. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت من أمور الجاهلية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ليقعد يتكلم عن نفسه كتير ويمدح نفسه كتير يفتخر، وقد قال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم. ثم مرض البخل، يبقى في كم مرض هنا؟ الأسى، الحزن يعني، الفرح والعجب والغرور، الفخر، الاختيال، البخل. ليه البخل؟ لأن البخل ناشئ عن إيه؟ عن رؤية أنه يملك ويستحق. أنت كنت فين حين وكتب لك هذا الرزق؟ البخل ناشئ، أنا ده بتاعي وأنا مستحقه، مش عايز أطلعه، ما لهمش عندي حاجة. أما من آمن بالقدر يعلم أن كل شيء ملك الله وبيده، والعبد لا يملك شيئا. فإذا شهد العبد هذا جاد بالمال، إذ المال مال الله، وهبته جعل في يدك، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. العبد خازن، كيف يبخل بما لا يملك؟ خازن قاعد على خزنة، هيزعل هيطلع الفلوس بالعافية؟ جاله شيك بيقول له طلع اصرف المليون جنيه ده، ده يمكن يبقى فرحان عشان هيفضي الخزنة من المسؤولية، بدل ما يسلمها ويقعد يكتب فلوس كتير عليه. ايه رأيك واحد خازن يقول ايه ده مليون جنيه دي؟ لا يا عم ده كتير قوي عليك كده. يقول له ده فلوس يا اخي. يقول له لا لا لا انا ده تحت ايديا. الله، انت مالك انت؟ انت خازن. الخازن لا يمكن هو، عشان كده ده الشعور، احنا شعرين بان فلوسنا ايه؟ بتاعتنا، ملكنا، الارض دي بتاعتنا، وهي مكنتش بتاعتك قبل كده. الحته دي عاش عليها الاف من البشر، ملايين قبل كده كانوا بيتصرفوا في الحته اللي انت عايش فيها دي، في المساحه اللي احنا، الحته دي قبل ما تتبنى كان في ناس عايشين عليها، في الهوا ده كان فاضي، والارض كانت ملك ناس تانيه، وعماله تلف بيننا وبين البشر التانيين. يبقى البخل ده مرض فظيع جدا، ناشئ عن تعلق القلب بان انا الذي املك. اما البذل والجود فهو متعلق بان الله هو المالك الحق، واننا مجرد خازن، كل منا خازن يؤدي ما امر به. أرأيتم لو أن خازنا على مال غني أمره الغني بالإنفاق هل يخالفه؟ كذلك لا ينبغي للعبد أن يخالف أمر الغني سبحانه بالإنفاق. عن عمران بن حسين قال، رواه البخاري، عن عمران بن حسين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. رسول يبشرهم، المفروض يقولوا قبلنا البشرة، يقول لهم اقبلوا البشرة، انا جايب لكم بشرة، طب هات بقى اعطينا مرتين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيبشرهم بكده، كان بيبشرهم بامر ايه؟ اخروي وطاعة ونحو ذلك. ثم دخل عليه ناس من اهل اليمن فقال اقبلوا البشرة يا اهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. اهل اليمن أرقوا أفئدة ألينوا قلوبا وأرقوا أفئدة، أهل الإيمان يعني، أهل الإيمان منهم، أهل السنة منهم. قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. هذا الحديث اللي في البخاري اللي ابن تيمية بيضعف الرواية بتاعته، بس بطريقة مش صريحة يعني، وما فيش ولا روي من دول مطعون عليه ولا في دقة حفظ، نص قاطع في إثبات أن المخلوقات جميعها مسبوقة بالعدم، وكان هناك وقت لا مخلوقات فيها، وليس هناك مخلوقات بلا بداية، ليس هناك مخلوقات لا أول لها. ابن تيمية بيقول إن الرواية الصحيحة هي أن الله لم يكن شيء قبله، علشان الرواية شيء قبله دي تحتمل زي ما لم يكن لا شيء بعده، وتحتمل وجود الجنة والنار وأهلهم، يبقى لا شيء قبله ممكن تحتمل إيه؟ إن في مخلوقات قبلها مخلوقات بلا بداية، جنس مخلوقات بلا بداية. كان ده باطل قطعا. الحديث ده نص، كان الله ولم يكن شيء غيره، يبقى جاء كان في البداية كان الله وحده، كل الخلق كانوا عدما، ثم خلق الله الخلق، وكان عرشه على الماء. بعد كده زي وخلق، الواو دي واو عاطفة، مش أثناء ما كان الله ولم يكن شيء غيره، لا، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، بعد ذلك خلق العرش وخلق الماء، بل الظاهر أنه خلق القلم وكتب في الذكر كل شيء. كل دي عطف بالواو، لا تقتضي الترتيب. عشان كده اللي بيحتج بالحديث ده على إن العرش قبل القلم علشان وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، ملوش، لأن ده بالواو، والواو بعدها وخلق السماوات والأرض. طب ما في مفيش نزاع عن السماوات والأرض بعد ذلك، ومعطوفة بالواو برضه، إذن وبرضه معطوف وكان عرشه على الماء على كان الله ولم يكن شيء غيره. إذن لا نزاع أن الله كان ولم يكن شيء غيره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.